بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب بعث أبي موسى ومعاذ اليمن في قبل حجة الوداع. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المغازي. يقول: باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كما مرنا في الليلة الماضية: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، إلى آخره. بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حجة الوداع إلى اليمن. يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن شاهين، قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد الطحان، قال حدثنا عن الشيباني، قال عن سعيد بن أبي بردة، قال عن أبيه، أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن هو ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فذهب إلى اليمن الاثنين، هذا أمير وهذا قاضي، لكنهم هذا في جهة وهذا في جهة أخرى. نعم. فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فسأله عن أشربة تشرب باليمن، هذا أبو موسى، قال: ما هي؟ قال: المزر والبتع. البتع الشعير الذي حط عليه ماء ويترك 7 ساعات، بعدين يطبخ، لا شك أنه يسكن. كذلك العنب إذا حط عليه ماء وترك 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات صار يطبخ، كل ما طبخ فإنه خمر. قال: كل مسكر خمر. هذا الجامع، من كل مسكر خمر، سواء من عنب ولا من شعير ولا من تمر ولا من أي شيء، كل مسكر خمر. قال رحمه الله: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتتاوعا. فقال أبو موسى: يا نبي الله، إن أردنا بها شراب من الشعير المزر، وشراب من العسل البتع. فقال: كل مسكر حرام. فانطلقا، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوق تفوقا. قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأهتزب نومتي كما أهتزب قومتي. وضرب بسطاطا فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه. تاباه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن زيد نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي بردة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم، قال حدثنا إبراهيم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، هذا أمير وهذا قاضي، هذا على مخلاف وهذا على مخلاف. اليمن مخلافين، آخر اليمن هناك مخلافين، هي آخر اليمن، ما عاد وراها شيء إلا البحور. قال لهما، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. قال: يسرا يعني اثنين، ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لا تجعل الدين تمثيل، من بعض من يتشدد في الدين وينفر الناس عن الإسلام. يسرا يعني اثنين، ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وتطاوعا فيما بينكما. نعم. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البدع، فقال كل مسكر حرام. يقول البخاري رحمه الله أبو موسى الأشعري قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أرضنا فيها شراب من عسل وشراب من شعير، يعني أن العسل هذا يترك 6 ساعات إلى 10 ساعات فيطبخ كاليفور يطبخ يطبخ يطبخ، والشعير كذلك يوضع عليه ماء ويترك 10 ساعات يسلي يطبخ يطبخ يطبخ إلى آخره. فقال الرسول كلمة عامة كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حرام. هذه القاعدة، كل مسكر يشرب فيسكر هو خمر والخمر حرام إجمال الحرام. يقول الرسول خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلته وأتفوق تفوقا، قال ما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يقول البخاري أن موسى ومعاذ ذهبا إلى اليمن واجتمعا بعد ذلك في اليمن في زفاف، فقال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرأه قائما وقاعدا، الحمد لله سهل الله القرآن علينا، يقرأه قائم وقاعد ونائم ومضطجع وعلى راحلتي وعلى تفوق وتفوق. قال أما أنا فأنام فأنام أول الليل وأستيقظ وأقرأ قرآني ثم أنام بعد ذلك وأحتسب نومتي ثم أحتسب يقظتي إلى آخره. فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موسكم، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد، فقال معاذ لأضربن عنقه. يقول البخاري إنه كان يتزاوران، فجاء معاذ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ووجد عنده رجل موسق موسق اليدين، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد. قال أضربوا عنقه، أضرب. قال يا أبا أسلم، فضربوا عنقه، أن يرتد عن دينه يضرب عنقه. قال رحمه الله حدثني عباس بن الوليد هو النرسي قال حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائب قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى العشاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيق بالأبطح، فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال فهل زقت معك هريا؟ قلت لم أزق. قال فطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حل، ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أيوب قال عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلما قدم عليه قال بما أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قلت أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام، فشكت هديا؟ قال لا أهل حينئذ طف وسعى وقص من شعرك وحل التحلل كله. معنى هذا أن اللي يحرم منفرد أو مفرد أو يحرم قارن وليس معه هدي فالأفضل أن يحل ويجعله عمره، يعني لا تستمر على إحرامه. أما اللي معه هدي وحرم قارنا فلا يمكن أن يحرم حتى يوم الإضحى يوم العيد ينحر هديه. أما اللي ما معه هدي ولا ساق هدي وقد أحرم بالإفراد أو أحرم بالقران فالأفضل أن يحل بهذا الحديث. الرسول أمره عليه الصلاة والسلام أمر أبو موسى الأشعري أن يحل يطوف بالبيت ويقطع ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر من شعره. يقول أبو موسى فطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت من شعري ثم أحللت التحلل كله، وذهب إلى امرأة من بني قيس بينهم رضاع فصارت تمشط رأسه ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. يقول مكثنا على هذه الطريقة، من أتى وليس معه هدي ما ساق هدي فإنه يحل يجعلها عمرة ويطوف يسعى ويقصر حتى استخلف عمر أفتى عمر بشيء آخر ما سيأتي. قال رحمه الله حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا زكريا بن إسحاق أي يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله طاعت لغة تعت وأطعت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سيدي يحيى بن عبد الله قال أنا أبي معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب النصارى أهل الكتاب نصارى عندهم الإنجيل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الإسلام خلاص دخل الإسلام هذا أصل بقيت الفروعات وإنهم أطاعوك لذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة أخبرهم بعدما يسلمون يحصل الأصل أخبرهم بالفروع 4 أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إنهم أطاعوك لذلك أخبرهم أن في صوم شهر ولا ما ذكر الصوم ما ذكر هنا لأنه ما فرض لك اليوم. قال فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد فإنهم أطاعوك لذلك فإياك احذر دعوة المظلوم لا تأخذ الطيبة وتترك لهم الضعيفة واحذر دعوة المظلوم فاستقي اجعل بينك وبين الظلم وقاية بينك وبين الظلم وقاية من تفيك من عذاب الله ومن دعوة المظلوم فاستقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب ترفع فوق الغمام وتفتح لأبواب السماء ويقسم ربنا تعالى وتقدس لأنصرنك ولا بعد حين فعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين والويل للظالمين. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن زيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال حدثنا أن معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن صلى الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول إن معاذ رضي الله تعالى لما بعثه الرسول اليمن قاضيا صلى الصبح وقرأ سورة النساء ولما بلغ واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل من خلفه لقد قرت عين أم إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا أعرابي كبير عنده ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، لقد قرت عين ام ابراهيم. بعثوا علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن قبل حجة الوداع. قال رحمه الله: حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق سميت البراء رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن. قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل يقبل. فكنت ممن عقب معه. قال: فغنمت اواقي ذوات عدد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بعث علي بن ابي طالب، بعث علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد الى اليمن، يعني يقاتلون اليمن حتى يحتلونها. فذهب خالد وعلي رضي الله عنهما الى اليمن. نعم. قال: حدثنا احمد بن عثمان، حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة، شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف، ابراهيم بن يوسف قال عن ابي يوسف بن اسحاق قال عن ابي اسحاق السبيعي، عن ابي اسحاق السبيعي قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: إننا ذهبنا مع خالد بن الوليد، ثم أرسل علي الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وصلنا إلى اليمن، أرسل الرسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أميرا أيضا، وخالد يأتي. خالد وصل اليمن وأخذ أموال من هناك، ثم بعد ذلك أرسل الرسول خالد بن الوليد علي بن أبي طالب يكون أميرا بدل خالد، وأمر خالد أن يرجع. لكن من أراد أن يعقب مع علي يجلس مع علي في اليمن فليجلس، ومن أراد أن يأتي مع خالد فليأتي مع خالد. هذا كله قبل حجة الوداع. يقول البراء: وكنت ممن عقب، يعني ذهب مع خالد، ولما جاء علي عقبت مع علي، جلست مع علي رضي الله تعالى عنه. فغنمت أواق ذوات عدد. يقول: فغنمت أواق من الذهب ذوات عدد، يعني أننا غرنا على الناس وأخذنا أموالهم، وحصل لي يقول أواق من الذهب غنيمة، نعم مكسب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمسة، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد، علي بن سويد قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصير، عن أبيه بريدة بن الحصير رضي الله عنه قال: قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمسة، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك. يقول إن بريدة بن الحصير رضي الله عنه: إننا ذهبنا إن بعث علي يقبض الخمس من خالد، خالد أخذ الخمس من أغار عليهم وأخذ منهم الأموال وأخذ الخمس، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يقبض الخمس نيابة عنه عليه الصلاة والسلام. ولما قبض الخمس علي رضي الله عنه أخذ جارية من السبي ووقعها، ثم رآه البراءة العاجز بريدة، بريدة رآه يغتسل، فقال لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ يغتسل من الجارية، يعني ما قسمت الغنم إلى الآن، ما قسمت، ومع هذا أخذ جارية هو فأوصر يغتسل. ألا ترى إلى هذا؟ يقول لخالد بن الوليد. فلما أتى المدينة بريدة حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بما حصل، فقال الرسول: يا بريدة، تبغض عليا؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له أكثر من ذلك في الخمس. نعم، لأنهم أهل الخمس، الخمس لله ولرسوله وللملك، لله ولرسوله ولآل الرسول وعالم على الرسول. فيقول إن له أكثر من ذلك الخمس، جاره يطأها يقوم تستكثر على علي، علي له أكثر من ذلك في الخمس، يعني حتى لو ما قسم الخمس لا تبغضه يا بريدة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذحيفة في يده من مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وعكرمة بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابي: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أيأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة قتل اللحية معلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال: فخالد بن الوليد: يا رسول الله لا أدري بعنقه. قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسان ما ليس في قلبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مكف، فقال: إنه يخرج من ضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنوا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال: أنا عبد الرحمن بن أبي نعم. عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من تراب. بعث علي بن أبي طالب إلى بذهيبة لم تحصل من ترابها، يعني ما قصيت الناس إلى جاءهم الذهب قطوا جعلوا على النار وراح التراب وبقي الذهب صافي. إذا أردت أن تصفي الذهب تصفيه بالنار، ذوب الذهب، فإذا ذاب الذهب راح التراب وبقي الذهب. بذهيبة لم تصفى، قسمها عليه الصلاة والسلام ما وصلت إليه، قسمها بين الأفعى بن حابس والزبرقان بن قبقج بن بدر من بني تميم وعينة بن حصن التجاري من حجارة إلى آخره. فقال رجل منهم: نحن أحق بهذا منهم. فقال فلما بلغه قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أو قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتي الوحي من السماء. ثم قام رجل آخر فقال: غائر العينين، يعني عيونه داخل جوة وجبهته طالعة كذا من جدام ورأسه محلوب، ولهذا ما يجوز الحلق، حلق الرأس كله صفة أهل المنافقين، لا تحلق رأسك كله الإنسان، هل عليه شعر؟ يا آذاك احلقوا بنملة اثنين كما يقولون، وخلق الشعر كأنه أو نابس كأنه تو نابس الآخر. ثم قال: نعم. قال: مشرف الوجنتين قتل ليجاتي محلوك الرأس مشمر الإزار. مشرف الوجنتين يعني طالع الوجنتين والجبهة طالعة والعيون غائرة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أكره خلقه. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك. قال: ولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال للرسول: يا رسول الله اتق الله. قال: ويحك، ألست أحق الناس، أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ رسول الله ما يتقي الله تقول اتق الله يا رسول الله؟ قال: لما ولى، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه لعله يصلي. قال: كم هم مصلي؟ قال: إنسان يصلي ووضع. قال: ما أمرت أن يصلي ولا صلاة له. قال: أنا ما أمرت أن أشق قلوب الناس ولا أقصد عن لياتهم، إنسان يصلي خلاص، ما دام رأيناه يصلي ظاهرا ما نقول له هذا ما هو مسلم وهذا ما صلاته ما هي صحيحة وهذا كذا، ما نقول هذا، أمرنا أن نسكت عن الناس، إن كان يصلي معناه أنه يصلي ومعناه أنه مسلم. الشاهد لما أولى قال خالد بن الوليد دعني أضرب عنقه، قال لا فمنعه، قال لعل أن يخرج من ظهر هذا، يخرج من ظهر هذا أو من ظئه يعني من منيه يخرج أناس يقرؤون القرآن رطبا كما أنزل. معناه أن القرآن إذا قرأه الإنسان وتلاه الإنسان بلذة وحلاوة رطب كما أنزل، يقرؤون القرآن رطبا كما أنزل لا يجاور حناجره، الحنجره هنا ما ينزل للقلوب، من هنا بس من هنا القلوب، معناه أنه ما ينفعهم. يقرؤون القرآن رطبا كما أنزل لا يجاور حناجرهم، يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الكفر. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة موت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة موت، يعني هلاك موت، أو قتل عاد كل هلك الله، عاد هلكت بالريح وثمود هلكت بالصاعقة. الشاهد أن الرسول قال هذا، خرجوا على وقت علي رضي الله تعالى عنه، على وقت علي بن أبي طالب 50,000 قاتلوا علي رضي الله عنه، وقال يقاتلهم وأخرج هذا اللي وصفه الرسول بهذا الوصف، أخرجهم بين القتلى، قال والله إني ما قتلت إلا على بصيرة، انظروا هذا الذي وصفه الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إهرامه، زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بساعات بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهدي وامكث حراما كما أنت، قال وأهدى له علي هديا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم، المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليا أن يقيم على إهرامه. تقول جابر رضي الله عنه قدم علي رضي الله عنه من اليمن محرما، فأمر في النبي أن يقيم على إهرامه، لأنه قال بما أهللت، قال أهللت بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت الهدي ساق 37 بدنة، قال مدام سكت الهدي امكث على ما أنت عليه. ولا في الأول قال أهلك معنا، يعني كانك معتمر عمرة بس تحلل منها، أهلك معنا يعني فاطمة موجودة، إذا تحللت قلت سعيت وقصرت فأهلك موجود إن بغيت تخذيل أهلك، لكن قال لا أنا سايق الهدي فأحرمت كما أحرمت، قال أنا أحرمت بالقران، خلاص مدام أحرمت بالقران ما تحل إلا يوم التشريق بعد الإتمام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بعمرة وحجة، فقال أحل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأحللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه حدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن بكر البصري قال أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثه عبد الله أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل بعمرة وحجة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بعمرة وحجة، أولا هل بحج، أهل الرسول عليه الصلاة والسلام أولا هل بحج فقط، فلما وصل الحليفة وهو في الحليفة أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إنك في واد مبارك، أجل حجة في عمرة، أجل حج عمرة يقرن، فقرن الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل حجة في عمرة، يعني حج عمرة قارن عليه الصلاة والسلام، وكل ما فعل فإنه قارن عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بقي على إحرامه وقال للناس من لم يكن معه هدي فليحل التحلل كله ويجعلها عمرة. يا رسول الله كيف التحلل؟ قال نعم التحلل كله، نذهب إلى منى أو نجلس هنا ومداكن تكبر من نسان؟ قال نعم حل التحلل كله، فطافوا وسعوا وقصروا وحل التحلل كله. هذا يوم أربعة من الحجة، يوم أربعة من الحجة لما جاء يوم ثمانية أحرم الإحرام الثاني، صارت الأولى عمرة والثانية هدي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، بقي قارن الحج والعمرة سواء، كل فعل فعله فالحج والعمرة سواء. نعم. فقدم علي على فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما هللت؟ فانما انا اهلك. قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فامسك فانما انا هاديا. يقول الرسول، يقول البخاري ان الرسول عليه الصلاه ان علي رضي الله عنه يقول جابر ان علي رضي الله تعالى عنه قدم علي من اليمن محرما، فلما قدم ورآه الرسول عليه الصلاه والسلام. باب غزوة ذي الخلاصة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلاصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. يقول البخاري رحمه الله أبو غزوة ذي الخلصة. الخلصة الرسول ما غزا لكنه أمر بأن تقتل تهزم الخلصة. الخلصة الآن موجودة، صار دوس دوس يعني زهران الآن، يقول أن لا تقوم ساعة حتى تضطرب نساء أليات دوس على ذي الخلصة. الآن موجود الخلصة يعبدونها من دون الله ويذبحون لها ويهلونها ويسموها الكعبة اليمانية. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جرير أسلم أمره أن يهدم ذي الخلصة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد قال حدثنا عن بيان بن بشر بيان بن بشر قال حدثنا عن قيس عن قيس بن ابي حازم قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وشهد شهادتين وقال يا جرير ان ذي الخلصه تؤذيني وتؤلمني هذا فاقتلها. قال نعم يا رسول. وكان لا يثبت على الخيل، يقول فضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على صدري وكانت لو تطير طيران الفرس ما تحركت منه. بعدما ضرب الرسول يده وضع يده على صدري لو تطير الفرس طريان ما تمرحت منها. أول يقول على أقل حركة أطيح من الفرس، فلما دعا لي الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده على صدري فرس لو تطير طيران ما أطير. يقول فذهبت 150 فرس فذهبنا إلى خلصة ثم هدمناها. ويقول في رواية أبي داود لما هدمناها طلع منها جنية، يقول فقتلناها. خلصة طلع منها جنية اللي تكلمهم تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، فنعطيك الولد وهذا يقول أعطيك الزوج وهذا يعطيك كذا. فلما خرج في الجنية يقول ضربناها قتلناها على كلامه. فأرسل جرير للرسول عليه الصلاة والسلام بالبشرى وأننا هدمنا بالخلصة وأحرقناها إحراق حتى كأنها جمل أجرب. الأجرب اللي يطلب الأجرب إذا جاءه حبوب مثل الحمى، أعوذ بالله. الجمل إذا صار الأرض قفر والأرض ما فيها عشب ولا في الدنيا محل تجرب الإبل بإذن الله ويكثر فيها الجراد وعظ الجراد والحلم وغيره. فالشاهد أن الناس يجيبون زفت من هالزفت هذا يطبخونه ثم يجيب فرقة يحط برأس عود ثم يطلع الجمل عن الجرب يطليه بالزفت هذا هو يطبخ علشان يبرأ ولا يضره الأيام. يقول تركناها كأنها جرى جمل أجرب، يعني أجرب مطرين بالزفت نعوذ بالله. الشاهد أنه خرجت كنية في سورة جريوة أبي داود فقتلوها. أرسل جرير من يبشر الرسول لأننا هدمنا الخلصة وقتلنا من فيها. نعم. فدعا لنا ولأحمد فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجرير ولأحمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خزعة ما يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمزة، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب، قال فبارك في خيل أحمز ورجالها 5 مرات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يقول إن جرير قال لقيس بن أبي حازم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تريحني من ذي الخلصة؟ لما جاءه جرير وأسلم قال ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال بلى يا رسول الله. يقول فذهبت ب150 فرس، 150 فرس. يقول فذهبنا وحرقناها وقتلنا من خرجت منها، ثم أرسل رسول للرسول يبشره أنه أحرقها وتركها كأنها جمل أجرب، فدعا لأحمس 5 مرات، دعا لأحمس وخيلها 5 مرات. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يدي في صدري، فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، قال فما وقعت عن فرس بعد، قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد يقال له الكعبة، قال فأتاها فحركها بالنار وكسرها، قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك، قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، قال فكسرها وشهد، ثم بعث جرير رجلا من أحمس يقنى أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى، يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا عن قيس، عن قيس إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، سبق أن قلنا إن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم مثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هذول بأول السند، لا يمكن أن يمر حديث إلا هم الأولين، كل الجماعة يروون عنهم، الجماعة الأمهات الست تروي عن هؤلاء في أول السند وهؤلاء في آخر السند، خالد وقيس بن أبي حازم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، هذا الاثنين وهذا الاثنين، هذا في آخر السنة وهذا في أوله، لا يمر سنة غالبا ما يمر سنة في الأمهات إلا هؤلاء فيه وهؤلاء فيه إلى آخره. يقول عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيلي، وكنت لا أثبت على الخيل. يقول إن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا جرير ألا تريحني من الخلصة؟ قلت بلى يا رسول الله، وقال فذهبنا من الأحمس 150 من أحمس، وأحمس الطاهرين يعني الأبطال الشجعان، أحمس معناه الطاهرين الأبطال الشجعان، يقول فذهبنا من أحمس 50 أو 150 فرج، يقول فحرقناها وقتلنا من خرج فيها كما وردناه، فأرسل رسولا إلى الرسول عليه الصلاة يبشره أنهم أحرقوا بالخلصة وقتلوا من وجدوا فيها وأنها خرفت كأنها جمل أجرب إلى آخره. فدعا لأحمد 5 مرات. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فإن قدر عليك ضربه نفق. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرن ولتشهد ولتشهد أن لا إله إلا الله أو لا أدربن عنك. قال فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من أحمد. يقول أن جرير رضي الله عنه لما بعثه الرسول اليمن هذه قصة أخرى فعلها بقصة أخرى. قصة الذي أرسل الرسول جرير إلى اليمن غير إرساله إلى الخلصة. أرسله إلى اليمن أميرا ومعه الناس من أحمد. فلما وصل هناك وجد رجلا عند أبي موسى الأشعري يضرب ومعه وكافر. فقال له إما أن تكسرها. قال أبو موسى إن هذا يضرب بالأزلام وإنه يفعل كذا وإنه يفعل كذا. فقال جرير رضي الله عنه قيل له إن هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أتاك أما أن تكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ضرب عنقك. فجاء جرير ووقف عليه عند أبي موسى الأشعري فقال ما هذا يا أبو موسى؟ إما أن تكسر هذه الأزلام والأصنام وتشهد أن لا إله إلا الله إلا ضربت عنقك. فتشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكسر ما بين يديه إلى آخره. هذه القصة غير قصة ثم بعد غير قصة أنه بعثه إلى الخلصة. هذه قصة أخرى أرسله إلى اليمن على أبي موسى الأشعري اليمن هنا وهنا فجيله هنا واليمن هنا. اليمن عند المخاليف بآخر اليمن وهنا عند بجيلة وراء الطائف بعد الطائف أو بعد منه قليل تمشي الإنسان تعدى الباحة تجد هناك بجيلة اللي يجي منها اللوز البجلي وخثعم وبجيلة قبائل كبيرة هناك في آخر مع أنهم من اليمن أنهم جهة اليمن. نعم. غزوة ذات السلاسل وهي غزوة نقم وجذام. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبين القين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا غزوة ذات السلاسل يعني أنهم تسلسلوا نجدوا ناس مسلسلين وقتلوهم أو شيء من هذا. يقول البخاري حدثنا وهي غزوة لخم وجذام. وهي غزوة بني لخم وبني جذام من بلي وجهينة في العلا بلد العلا اللي يسمى أم وادي القرى. ثم وادي القرى مره الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع من المدينة وترك 300 كيلو طلع على هذا مرة على البلد هذه اللي تسمى اسم البلد العلا لكن لها اسم تسمى وادي القرى. العلا وتسمى وادي القرى هي بلاد جهينة وبلاد بلي إلى الآن. جبلي وجهينة وعذرة إلى الآن هم بالبلاد هناك. لهم جبل يسمى عويرد جبل أسود كبير يسمى عويرد يسكنون فيه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذا هناك الطحان. قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي قال ما رفعه ولكن أرسله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص على جيش يسمى ذات السلاسل. نعم. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ لما انتهى أو قبل أن يمشي من الغزو جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عمرو بن العاص فقال للرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. من الرجال؟ قال أبوها. ثم من عمر؟ ثم من يقول فتركته خشيت أن لا يذكرني أو يذكرني في آخر الناس. هذا أما قبل أن يغزو أو بعد ما جاء من الغزو. ذهاب جرير إلى اليمن. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي شيبة على عبدي. قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنت في البحر فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك لعين وذا عمر فجعلت أحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبكما سأخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن لك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ذهاب جرير إلى اليمن. ذهاب جرير بن عبد الله البجلي إلى اليمن. نعم حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال عن إسماعيل بن أبي خالد. عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنت في البحر فلقيت رجلين من أهل اليمن. كنت في البحر يعني أنه في سفينة راكب سفينة لأهل اليمن بسفينة. يقول فلقيت رجلين من أهل اليمن فقال لي ذو قلعين وذا عمر كلاعن وذا عمر فقلت لهم اذهب معي إلى رسول الله ووصفت لهم الرسول عليه السلام فقال إن كنت صادقا بما قلت فإنه قد هلك من ثلاثة أيام قد مات منذ ثلاثة أيام. يقول فأتينا أنا وياهم حتى وصلنا قريب المدينة فسألنا ناس من كافرين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض منذ ثلاثة أيام. يقول فرجع على الآن مدام مات ما يمكن أن نجد من المدينة حتى يهدأ الناس لكن نرجع وسنأتي بعد ذلك. يقول الجرير رضي الله عنه فأتيت المدينة وأخبرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هل أتيت بهما يا جرير؟ قال إنهم يقولان سيأتون مهاجرين ذهبوا رجعوا وسيأتون. وقال أحدهما يسمى ذا الكلاع إن استمريتم يا عرب أنتم أيها العرب إن استمريتم على هذا من مات واحد قام مقامه الثاني ومن مات قام مقامه الثاني استمريتم على هذا فأمركم رايح يصلح وتروحون فإذا وقع السيف بينكم وصار ملكا عظوظا. استمر الأمن من أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنهم أجمعين عثمان وعلي بعد علي صار الحسن بن علي رضي الله عنه ثم تنازل لمعاوية ثم حصل القتال بين علي وبين الحسن ومعاوية. قال العراق قتله الشام قال الشام قتله العراق ووقع السيفان فصار ملكا عظوظا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك فإذا ذهبت الخلافة كانوا بالسيف يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك ملك يغضب ويرضى. وذا طلع هاجر إلى المدينة وفي خلافة عمر. يقول إن الكلاء أتى في خلافة عمر هاجر إلى المدينة يعني وسكن فيها لكنه ما رأى الرسول تابعي ثم تابعي مخضرا. نعم والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.